نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في البداية نذكر بما اتفقنا عليه، وهو قراءة كتاب اللباب ثم المدارسة في حلقات. نؤكد على هذا الموضوع لأهميته. الآن نحن نسير 10 صفحات ب10 صفحات تقريبا. بعد أسابيع تجد نفسك بعد 100 وبعد 200 وفي نهاية الكتاب. هذه فرصة عظيمة لكي نقرأ كتابا كاملا في الفقه، لكي نمر على 14,000 مسألة فقهية، نمر عليها على رؤوس هذه المسائل. هذا خير كثير جدا جدا، فلا تقصروا. والقليل عندما يضم إلى القليل إلى القليل يصير في النهاية كثيرا. فأوصيكم بهذا، أكدوا على القراءة وعلى الحلقات. والذي يجد عبارة في الشرح في اللباب غير واضحة، فيها مشكلة، يجهزها ليطرحها في الدرس التالي. وقفنا على باب صلاة المسافر، وصلاة المسافر صلاة لها صفة خاصة، وهي لا تكون إلا بشرط السفر. فصلاة المسافر من إضافة الشيء إلى شرطه. يقول الإمام القدوري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، يقول: السفر الذي تتغير به الأحكام. يعني السفر وهو الانتقال من مكان إلى مكان، والذي يشرع بسببه الرخص. أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين مصره مسيرة 3 أيام ولياليها. هذه هي المسافة التي كثيرا ما نقول عنها مسافة القصر. مسافة القصر هي المسافة التي يشرع بها القصر، الذي يحرم على المرأة أن تسافرها بغير محرم. هي المسافة التي يمسح فيها المسافر على خفيه 3 أيام بدل يوم وليلة للمقيم. هي المسافة التي يشرع فيها الفطر للمسافر. السفر الذي تتغير به الأحكام، أحكام المسح تغيرت من يوم وليلة إلى 3، أحكام الصلاة تغيرت في الرباعية إلى 2، أحكام الصائم بعد أن كان الفطر محرما عليه صار مشروعا، وهكذا السفر الذي تتغير به الأحكام، أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين مصره، أي بينه وبين موطنه الأصلي. مسيرة 3 أيام ولياليها، والمقصود السير المعتاد على الأقدام أو بسير الإبل، وليس المقصود سير لمدة 3 أيام لمدة 72 ساعة متواصل، لا، السير المعتاد الذي يسير في أول النهار ثم يستريح إلى اليوم التالي وينام ويستريح دوابه. فهذا السفر الذي تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، ليس مشيا مستمرا وإنما المعتاد للمسافرين، ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء، ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء، وإنما السير على اليابسة. وفرض المسافر عندنا معشر الحنفية في كل صلاة رباعية ركعتان، انظر إلى قوله وفرض المسافر، تشعر أن القصر عزيمة وليست رخصة. هذا هو فرضه الذي أوجبه الله عليه، ليس رخصة تصنعها أو لا تصنعها. ولا يدخل في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لا، ده الواجب عليه أن يصلي الرباعية ركعتين، فإن صلاها 4 سيأتي حكمها، لكن فرض المشروع في الرباعية في السفر ركعتين. كما جاء الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر على ما شرعت عليه يعني ركعتين، وزيد في صلاة الحضر. ومن هنا قال الحنفية إن فرض المسافر في الصلاة الرباعية ركعتان، لا تجوز له الزيادة عليهما، لا تجوز بمعنى لا يحل له أن يزيد ويصليها 4، لا تجوز له الزيادة عليهما، فهذا فرضه. فإن صلى 4 وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه، وكانت الأخريان له نافلة. هذا هو المخرج لمن يصلي في السفر 4، لا نأمره بالإعادة، لكن بشرط أن يكون جلس على رأس الركعتين مقدار التشهد. فهنا قد جاء بأركان الفريضة ولم يبق له إلا التسليم، والتسليم واجب. فإذا نهض إلى الثالثة متعمدا فقد تلبس بالنافلة، فقد تلبس بالنافلة، فإذا ما سجد فقد تم فرضه ويصلي الثالثة والرابعة تكون له نافلة ويصح فرضه ويكون قد أساء. أساء لماذا؟ لأنه أخر السلام الواجب عن وقته، وقد كان وقته بعد الأوليين، وصح فرضه وصارت الركعتان الأخريان له نافلة، ويكون بذلك الفعل مسيئا. إذا كان متعمدا يكون مسيئا، لأن المشروع في نهاية الصلاة بعد الجلوس للتشهد وبعد قراءة التشهد أن يخرج من فرضه بالتسليم، هو لم يفعل ذلك فلذلك كان مسيئا. قال: وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته. لم يقعد، القعود هذا ركن من أركان الصلاة، القعود، لأنه هو ده القعود الأخير بالنسبة لفرضه، فرضه ركعتان، فالجلوس على رأس الركعتين ركن. فإذا لم يجلس ويقعد مقدار التشهد، ودائما لاحظ أنه يعبر بالقعود مقدار التشهد، لم يقل ويقعد ويقرأ التشهد، لأن القعود مقدار التشهد ركن، أما التشهد نفسه فواجب. وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته. واضح المسألة؟ خلاص. قال: ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر. يبين وقت مشروعية القصر بالنسبة له، ويشير ويلمح إلى أنه لا يقصر الصلاة بمجرد نية السفر، وإنما لا بد من أن يفارق بيوت مصره، بيوت الوطن الذي يقيم فيه، المصر البلدة التي يقيم فيها، ويخرج عن منافعها إذا كان لها بعض المرافق في أطرافها فيخرج عنها، فإذا ما جاوز بنيان المصر ومرافق المصر عد مسافرا، فحينئذ يبدأ يستعمل الرخصة، يصلي ركعتين. قال: ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت مصر ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد 15 يوما فصاعدا. يظل على حكم السفر، أما في الطريق فلو بقي شهور هو مسافر يذهب إلى هذه البلدة ويخرج منها وينتقل أو يمر بها وهو في سفر، فمهما بقي فهو مسافر. متى تنقطع أحكام السفر بالنسبة له ويدخل في حكم المقيم؟ إذا نوى الإقامة 15 يوما فصاعدا أو أكثر. أما إذا نوى 15 13 كل هذا 14 أقل من 15 يوم فهو في حكم المسافر، يشرع له ما يشرع للمسافر من جميع أحكام السفر. يعني لو مقيم ونازل في الفندق في أسوان أو غيرها له أن يصلي قصرا، وله أن يمسح على الخف 3 أيام ولياليها، وله أن يفطر في السفر، لا يعد مفطرا عمدا وتجب عليه الكفارة مع القضاء، لا. قال ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد 15 يوما فصاعدا، فيلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام إذا نوى الإقامة 15 يوما. إذا نوى، فبمجرد نية الإقامة صار مقيما، لا يقول أقصر 15 يوما ثم أبدأ في حكم المقيم، لا، من عند النية، نية الإقامة صار مقيما، نية الإقامة 15 يوما. أما متى نوى أقل من ذلك فهو في حكم المسافر. وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم. واضحة؟ ومن دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين، لأنه لم ينوي، لم ينوي الإقامة مدة معتبرة تجعله مقيما، هو ينتظر قضاء أمر يعلمه، يتوقع أنه يقضى غدا، لم يقضى، لعله يقضى غدا بعد غد، غدا إجازة، 3 أيام إجازة، لعله يقضى في اليوم الرابع، وهكذا ظل على ذلك، هو لم ينوي، هذا مبني على نية الإقامة. هل تحققت فيه نية الإقامة؟ الإقامة 15 يوما؟ لم تتحقق، فيصلي قصرا ما بقي على ذلك ولو بقي سنينا. يعني لو معه زوجه وفي رمضان يكون حكمه حكم المسافر؟ إيه نعم، حكمه حكم المسافر. أنت يعني الله عز وجل لم يشرع الشرائع ليعذب الناس، ولكن ليبتليهم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو في حكم المسافر. وإن كان الأفضل له كما سيأتي في باب الصيام أن يصوم مع الناس، لكن لو أفطر، لو أفطر هل يجب عليه القضاء والكفارة ويكون آثما؟ لا، إنه في حكم المسافر. يقول بقي على ذلك حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين. وإذا دخل العسكر قبل ذلك قال صلى ركعتين، نفهم من صلى ركعتين يعني الجميع، ما يشرع للمسافر، لكن لما كان في باب صلاة المسافر هو نص على ذلك، لكن صلى ركعتين لماذا؟ لأنه مسافر. فجميع رخص السفر وأحكام السفر يدخل تحتها. قال وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها 15 يوما لم يتم الصلاة. لماذا؟ ليس على يدهم الإقامة. هذه الإقامة ليست برغبتهم. هؤلاء معرضون في أي وقت للإقدام أو الإحجام للكر أو الفر، فنيتهم هنا غير معتبرة، لم يتموا، هم في سفر. قال وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم، هذه مسألة جديدة، حكم الاقتداء، حكم اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر. أولا، هل يجوز الاقتداء أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، يجوز اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر ولا حرج. يقول إذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت، القدة مهم، سيأتي بيان له قريب ونحتاجه، مع بقاء الايه؟ الوقت، يعني بيصلي أداء، يصلي الوقتية مش بيصلي قضاء. دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة. مين اللي أتم؟ المسافر. المسافر أتم خلف المقيم، لأن المقيم يتم. وقد نوى المتابعة عندما أحرم ونوى الائتمام بالإمام، فقد تغير فرضه من ركعتين وصار أربعا بمجرد اقتدائه بالإمام، بشرط أن يكون الفعل والاقتداء في الوقت، يعني ليس في وقت العصر ويصلي المقيم صلاة الظهر ويقتدي به المسافر في صلاة الظهر، لا، لا يجوز. إذا كان المقيم يصلي في وقت العصر صلاة الظهر، هذه الصلاة توصف بأنها قضاء، القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا. طيب، هو أولا هل يجوز اقتداء الاقتداء في الفائتة؟ هل يجوز أن نصلي الفائتة في جماعة؟ الجواب نعم يجوز. لو فاتتني صلاة ومعي صديقي، فاتتنا صلاة بعذر أو بغير عذر، بغير عذر فيها الإثم، لكن لو بعذر لا إثم فيها، كأن نسينا أو نمنا لم نستيقظ وأشرقت الشمس صار الصبح قضاء، هل يجوز أن نصلي في جماعة؟ الجواب نعم، نعم يجوز. ألم يحدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بلى، حدث وصلى بهم جماعة. فيجوز الاقتداء في الفائتة. طيب، هل يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم في الفائتة؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ سيأتي ربما تفصيل، إذا لم يأتي نبينها. إذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة، لأن فرضه تغير من الركعتين إلى الرباعية. وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه. إذا دخل المسافر مع المقيم في فائتة لم تجز صلاة المسافر خلف المقيم في هذه الحالة. لماذا؟ لا يصليان فائتتان أم يصليان؟ إيه في هي فائتة وفاتتهم الاثنين، لا يجوز في هذه الحالة أن يقتدي المسافر بالمقيمين. لا ممكن أن هو فاتته وهو مقيم وليس مسافر. لا، فرض المسألة أن هذا مسافر وهذا مقيم. المسافر فاتته صلاة رباعية، والمقيم فاتته نفس الصلاة الرباعية. هذا فرض المسألة. مثل الظهر دخل وقت العصر والمسافر لم يصلي والمقيم لم يصلي، فلا يجوز للمسافر في هذه الحالة أن يقتدي بالمقيم، وإذا اقتدى به لم تصح صلاته. اقرأوا العبارة في الصلاة المسافر هو ركعتين بإمام وفاتته فلا يجوز له أن يقتدى، وإذا اقتدى به في أول الصلاة جاز، أما إذا فاتته لأن بناء فرضه في أول يقول أن فرض المسافر ركعتين، فلأجل هذا لا يجوز أن يقتدي بالفاتة. جميل جميل، محسن، ربنا يبارك فيك. شوفوا يا كرام، سبب القصر السفر، الصلاة فرضت على المسافر ركعتين، فإذا اقتدى بالمقيم في الوقت تغير فرضه إلى أربعة، فإذا خرج الوقت ثبت الفرض في ذمته ركعتان، حتى إنه إذا قضاه في الإقامة في الحضر يقضيه كام؟ ركعتين كما ثبت. يعني بعد الإقامة كانت فاتته صلاة رباعية يقضيها كما فرضت عليه ركعتين. هذا خلاص؟ طيب، وما فائدة هذا يعني في المسألة التي نحن فيها؟ فائدة ذلك أن إذا خرج الوقت ثبتت الفريضة ركعتين في ذمته. طيب، ثبتت الفريضة، خرج الوقت، فهو يقتدي بعد الوقت، ما المشكلة؟ قد المشكلة ستأتي في أمرين، إنه إذا اقتدى بالمسافر في أول صلاة إذا اقتدى المسافر بالمقيم من البداية في أول صلاته سوف يتبعه في الركعة الأولى، وسيأتي في الركعة الثانية يتبعه. طيب، المقيم في الركعة الثانية سيجلس للتشهد، صحيح؟ هذا جلس للتشهد، ما حكم هذا التشهد بالنسبة للمقيم؟ واجب. وبالنسبة للمسافر فرض ركن. اقتداء يبقى بناء القوي على الضعيف، يبقى بناء القوي على الايه؟ على الضعيف، ما يجوز. طب وإذا اقتدى به في الركعة الثانية أو الثالثة والرابعة هل هناك مانع؟ قالوا أيضا في مانع، لأنه سيقتدي به مثلا في الثانية أو الثالثة، هيأتي الإمام يدخل في الركعة الثالثة وبعدين القراءة عنده سنة، القراءة في الثالثة والرابعة، وهذا مقتدي به في الركعة الأولى والقراءة فيها فرض، أو الثانية والقراءة فيها فرض، يبقى أيضا بناء القوي على الإيه؟ على الضعيف. من أجل هذا قال الأول قيد بالوقت، إذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت، لذلك القدة مهم، مع بقاء الوقت أتم صلاته وتغير فرضه إلى الرباعية بمجرد اقتدائه. أما إذا خرج الوقت صارت فائدة، لم تجز صلاته خلفه، لم تجز صلاة المسافر خلف مين؟ خلف المقيم. عرفنا العلة. قال وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلما ثم أتم المقيمون صلاتهم، ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني قوم مسافرون. إذا نفهم من هذا إن اقتداء المقيمين بالمسافر اقتداء صحيح ولا حرج فيه، ويستحب له أن ينبههم إلى كونه مسافرا قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، ويكرر هذا بعد السلام أتموا صلاتكم لمن جاء متأخرا. قال وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه، يبقى دخول المصر يقطع أحكام السفر وإن لم ينوي الإقامة، أما الخروج من المصر لا يجعله مسافرا إلا بنية السفر. وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه. قال ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة. مسألة مهمة تسألون فيها كثيرا. من كان له وطن مثل محافظة كفر الشيخ ثم انتقل منه، جاء إلى القاهرة واستوطن فيها بأولاده ولم يبقى من أولاده، لا أولاد ولا زوجه في هناك في الوطن الأول، يبقى تغير الوطن الأصلي. ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه، جاءت مناسبة وسافرت إلى تهنئة بعرس أو بغيره وسأبيت ليلة ليلتين ثلاثة أربعة، وإن كان لي موطن بيت هناك، أنا في حكم المسافر، أنا في حكم الإيه؟ المسافر. أنا عندي بيت في القرية وفي العاصمة، فأنا بعض الأحيان كنا نسافر إلى القرية كنا نصلي صلاة يتم الصلاة. نعم. هذا بيتنا أيضا. إيه هذا بيتنا إذا كان فيه أحد من أهلنا. أقاربي موجود لكن كل أولاد أبي وأمي الذين في العصر. لا الـ الـ الـ الأهل المسؤول عنهم الرعية، فإذا انتقلوا تغير الوطن الأصلي، ثم إذا رجعنا إليه لقضاء بعض حوائجنا أو للاستراحة وما شابه ذلك فحكمنا حكم المسافر. هذا قوله: ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة. ليس المقصود مكة ومنى بأعيانهما يعني، لا، هو نوى الإقامة في مكانين لم يحدد، لا يعد مقيما حتى يحدد مكانا ليقيم فيه هذه المدة 15 يوما فأكثر. قال: ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا. هكذا الفائتة تقضى كما وجبت، الفائتة تقضى كما وجبت. فائتة السفر الرباعية ركعتين، تقضى ركعتين سواء قضاها في السفر أو قضاها في الحضر. وفائتة الحضر الرباعية أربعة، تقضى أربعا سواء قضاها في السفر أو قضاها في الحضر. قال: والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء. العاصي بسفره والمطيع في السفر في الرخصة سواء، يعني يشرع لفرض المسافر ركعتين ولو كان مسافرا لمعصية، لأن السفر لا يلزم منه المعصية، السفر لا يلزم منه أن يعصي، مفيش تلازم بين الاثنين، يمكن يسافر ولا يعصي، ويمكن يسافر لمعصية ويتوب في الطريق أو يتوب هناك أو يتوب قبل أن يرتكبها. فالعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء. وهذه من المسائل التي فيها خلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء، فهم يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، حتى يقولون من سافر، يقولون من سافر ليقتل مثلا أو سفر معصية ثم اضطر إلى إيه؟ ثم اضطر إلى أكل الميتة، لا يشرع له أن يأكل، سيموت لو لم يأكل. يقولون لا يأكل لأنه مسافر سفر معصية، لأنه مسافر سفر معصية. نقول هو يموت، يقتل نفسه إذا لم يأكل. يقولون يتوب ويأكل، يعني لماذا هو يلزم منه، لازم يتم مصر على المعصية، يتوب ويأكل بحكم الشرعي. فالرخص عند الجمهور لا تناط بالمعاصي، وعند الحنفية لأن السفر لا يلزم منه المعصية فيجوز له أن يترخص بالرخص الشرعية وفرضه في السفر ركعتين الرباعية ركعتين سواء أكان مسافرا سفر طاعة أم سفر معصية. واضح يا كرام؟ هذه صلاة السفر. هل يقدر بالكيلومتر؟ نعم يقدر بالكيلومتر. عند الحنفية السفر بالكيلومتر كام؟ قدر بواحد وثمانين. واحد وثمانين كيلو. 82 يعني في حدود اي 71 كيلو. عندنا في موارد النهر جهزوا رجلا لطعامه وشرابه واخرجوا للسفر لكي يعرفوا بعدما تفرقت كثره الاقوال. وهذا الرجل مشى مشى العاري المسافر وثم حدد المكان المسافر يعني مسافه 120 كيلومتر. هذا يعني لا يؤخذ بهذا، لا يؤخذ بهذا لأن هذا واحد. هذا واحد. وهذه مثل إيه؟ مثل تجربة الدواء على مريض واحد. لا تأخذ به منظمة الصحة العالمية وإنما تعوز أن يتكرر هذا كثيرا. وبعدين نأخذ المتوسط لأن الناس فيهم الشاب والشيخ والضعيف والقوي والذي يتحمل والذي لا يتحمل. فينبغي أن تتكرر هذه الرحلة مع عشرات من الناس ثم يقسم المجموع على عدد الناس ليؤخذ المتوسط. هذا يكون أقرب يعني. ثم إن هناك تحديد بالمراحل وكتب التاريخ تذكر من مكان كذا إلى مكان كذا يعد مرحلة، فالناس استعملوا هذا الذي المذكور في التراث وفي التاريخ القديم وقدروه فوجدوه بين يعني هذه قبل 100 كيلو، قبل 100 كيلو يقينا وقبل 95 كمان. أول باب صاحب يسافر قال 3 أيام ولا يليه بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك بسير الماء، فلم يقدر السير الماء حتى يرسل. يعني السير في الماء لا يكون 3 أيام، المقصود 3 أيام في الماء يقصر، 3 أيام على البر يقصر، 3 أيام على الأرض المنبسطة غير 3 أيام على الأرض الوعرة، فكل انتقال له 3 أيام والمسافة تتناسب معه. لابد أن المسافة ستفترق في الماء غير الأرض الوعرة غير الأرض المنبسطة، فهذا هو المقصود أن المسافة ليست واحدة. برضو يبقى سؤالك، أنت تريد أن تعرف إذا كانت 81 كيلو على الأرض المستوية فكم مقدارها في الماء؟ وعليها أيضا الهواء إلى كما صنع الناس في ما وراء النهر وأرسلوا واحدا، فأرسل زورقا مركبا شراعية على التي كانت لمدة 3 أيام. أنا أقصد هو حينما قرر لا يحدد؟ لا لم يحدد، قال يعني لا تعتبر هذه المسافة اللي هي 3 أيام على اليابسة لا تعتبرها في الماء، لا تشترط نفس المسافة في الماء ولا تشترطها في الأرض الوعرة، وإنما لكل مكان 3 أيام، ممكن 3 أيام في أرض وعرة يبقى 20 كيلو فقط 30 كيلو فقط ممكن ويترخص. المستشار يقول ولا يعتبر ذلك بسبب الماء لأن الماء ممكن أن تتركه لأن الهواء شديد يجري سريعا أو ضد الهواء فيمشي بطيئا. في الاستيطان قلت ينتقل بكل أهل بكل أهل هذا قيد طبعا لو أن أنا مسافر أنا في القاهرة وأحد الأبناء وبقية الأبناء في البلد فأنا إذا آتي إلى هنا وعنوا 15 يوما فأكثر هذا محل إقامة وطن إقامة وإذا أرجع إلى البلد إلى الزوجة وبقية الأولاد فهذا أيضا وطن إقامة فيمكن أن تتعدد وطن الإقامة الأهل هم الزوجة والأولاد فقط أي نعم والوالدين أقصد يعني مقصود بهم في الاستطاعة من تلزمك نفقته الرعية يصبح يصح المصلي أن يقضي المسافرين الفريضة مرة أخرى يصح أن يقضي المسافرين الفريضة جماعة طبعا يجوز للمسافرين أن يصلوا الفائتة في جماعة كما يجوز للمقيمين أن يصلوا الفائتة في جماعة ونتكلم عن الجواز لا نتكلم عن حكم ترك الفريضة حتى تفوت نتكلم عن هل يجوز أن تقضى الفائتة في جماعة نعم يجوز ذلك في السفر والحضر بشرط الذي علمناه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لا يجوز أما إذا اقتدى العكس المقيم بالمسافر جاز في الحاضرة وفي الفائتة في الأداء وفي القضاء لأنه سوف يصلي معه ما أدركه ثم يقضي ما فاته مولانا تفضل بعض الناس يقولون يعني في عصرنا يعني في طائرة وفي أشياء يعني سهل الأمر صار الأمر سهلا يقولون مثلا في اسطنبول القاهرة ساعتين للطائرة نعم ليس مشاكل هذا مشاكل الجواب أن الأحكام الشرعية لها علل منضبطة فلم يعلل الأصوليون بالمشقة لأن القرآن لم يذكر المشقة وإنما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فكانت العلة هي السفر والسفر أمر منضبط يمكن يعرفه كل الناس ولا يختلف فيه أما المشقة فتختلف فيها الأفهام بل الشخص الواحد يتحير إن كان قد أصابته مشقة فيقصر أم لم تصبه مشقة إذا ترك مع نفسه ربما تردد كثيرا قبل أن يحكم بأنه في مشقة فالسفر علة منضبطة أما المشقة فغير منضبطة يعني قائل هذا الرأي فهم يجوزون يعني سفر النساء يقول سفر النساء يعني بدون محرم يعللون بهذا طب كيف طب ما هو سفر تقصر فيه الصلاة والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الطويل اسمه طويل لطول المسافة مش للزمن الذي يأخذه العلة المسافة السفر نعم السفر لأن كلمة سفر معناها انتقال من مكان إلى مكان فإن كان سفر قصر فهو سفر طويل فنأخذ الأحكام جملة لا نفصلها في الصلاة نقصر لكن في سفر المرأة هذا قريب بعد ذلك يا كرام ننتقل إلى باب صلاة الجمعة. قال الإمام رحمه الله: لا تصح الجمعة، وهكذا تنطق الجمعة بضم الميم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى، ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان. لا تصح، يعني لا تقع جمعة ولا تقع ظهرا، لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع. ما ضابط المصر الجامع؟ في أقوال، لكن من ما أستريح له من الأقوال هذه أن ضابط المصر الجامع ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجد القرية لم يسعهم، فإذا كان عددهم كثير بحيث لا يسعهم مسجدهم هذا يسمى مصر الجامع، ومن ثم يفتى بصحة الجمعة في قرانا هذه القرى الصغيرة الموجودة، فلو اجتمع أهلها في أكبر مساجدها لا يسعهم. أو في مصلى المصر، معنى هذا إن الحنفية لا يشترطون المسجدية في مصلى المصر، المصلى لا يكون مبنيا وإنما ساحة فضاء، فيجوز. لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر، يعني المكان اللي هو فيه مصالح هذه البلد القريب، يكون عادة في الأطراف، في أطراف القرية أماكن يستعملونها في بعض مصالحهم الزراعية، الحصاد والدياس وما إلى ذلك، هذا في غير المدن. تسمى مرافق المصر. ولا تجوز في القرى، يعني الذي لا ينطبق عليها هذا الوصف، ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان. يعني يكون السلطان هو الإمام أو من أمره السلطان، يعني يكون في تصريح بصلاة الجمعة، في تصريح بصلاة الجمعة، لأن السلطان يفوض رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يفوض وزير الأوقاف، وزير الأوقاف يعطي تصريح وهكذا، هذا نائب عن النائب عن النائب. لماذا؟ هذا نظام إداري، هذا نظام إداري بديع، حتى لا يأتي الناس يختلفوا في من يؤم هؤلاء الناس، بعضهم يريد أن يقدم فلان، وبعضهم يريد أن يتقدم بنفسه، والبعض الآخر يريد أن يقدمه غير الذي تريده الطائفة الأولى، فيحدث تنازع. الذي يفصل في هذا أن يكون فيه تصريح، فلان هذا يصلي، هنا لا يكون خلاف، لا يكون خلاف. هذه جزئية لحسن الإدارة ولمنع وقوع النزاع والخلاف بين المسلمين، ذلكم الخلاف الذي دائما ما تكون نتيجته سيئة على الجميع كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. قال: ومن شرائطها الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده. تصح في وقت الظهر الذي يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه عن الاختلاف، فهذا الوقت هو الذي تصح فيه صلاة الجمعة. فإذا خرج الوقت لا تصح صلاة الجمعة ولا تصح بعده. ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة بخلاف العيدين، فالخطبة بعد الصلاة. يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة، ويخطب قائما على طهارة، فإن اقتصر يعني في الخطبة على ذكر الله تعالى بأن سبح أو حمد أو هلل أو كبر، فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، لقول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لا وجه الدلالة مش واضح من هذه، وجه الدلالة فيه فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، السعي إلى الذكر إلى الخطبة، لأنه تجب يجب السعي عند النداء، النداء الذي يؤذن بدخول وقت الظهر، يجب السعي إلى ذكر الله. ف يعني هذا الذكر المقصود به هنا الخطبة. قال: وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره. يبقى الطهارة ليست شرطا في صحة الخطبة ولا في صحة الجمعة، وكذلك القيام في الخطبة، فيجوز للإمام بلا كراهة أن يخطب قاعدا من عذر، ومع الكراهة إن خطب قاعدا بغير عذر. قال: ومن شرائطها الجماعة، فلا تصلى الجمعة منفردا. وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام. وإن هؤلاء يكونوا حاضرين الخطبة من الأول مش يأتوا على الصلاة. ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين، هكذا نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوارثت الأمة ذلك إلى يومنا هذا، وإن كان الوقت وقت الظهر وهي صلاة سرية، وليس فيها قراءة سورة بعينها، ولا تجب الجمعة وليس فيها قراءة سورة بعينها، يعني ليس فيها وجوبا سورة بعينها، وإن كان يستحب أن يقرأ بالمأثور ومن المأثور في الجمعة صلاة قراءة سورة الجمعة والمنافقون أو قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية، لكن لا يستحب أن يظل مواظبا على ذلك، وإنما يفعل ويترك كما قالوا في قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح: ليس إيه؟ لهم تعبير ظريف في هذا، ليس السنة ترك المواظبة، لا المواظبة على الترك. السنة ترك المواظبة، لأن المواظبة عليها لمفسدتين: المفسدة الأولى أن يظن العامة أنها لا تجوز إلا بهذه، المفسدة الثانية أن فيها هجران لبقية القرآن. فالسنة ترك المواظبة، لا المواظبة على الترك، لأنه لو واظب على تركها يبقى تعمد مخالفة المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه صلى صبح الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان. فالسنة ترك المواظبة، لا المواظبة على الترك. هذا لا يسأل للحنفية، الحنفية الذين جوزوا القراءة. بالفارسية كيف، ما رأيك بالفارسية؟ لمن لم يحسب العربية طبعا، لمن لم يحسب العربية هذا شرطه. وطبعا فيه اتفاق أن غير العربية لا تسمى قرآنا، لا تسمى قرآنا، فهو يقرأ فهو يذكر. فلو قرأ بلغة أخرى هذه لا تكون قرآنا، وإنما تكون ذكرا، والذكر ليس له لسان. هذا ملمح الحنفية في قولهم يقرأ بغير العربية، لأن هذا الذي نقول عليه تجاوز القراءة هو في الحقيقة ليس قراءة، وإنما هو ذكر. والفقهاء كلهم متفقون على أن من لا يحفظ شيئا من القرآن وكان يصلي منفردا أو بمثله فالمشروع له الذكر، والذكر ليس له لسان معين، فبكل لسان يمكن أن يذكر. واتفقوا أيضا على وجوب أن يتعلم ما تصح به صلاته بالعربية، لكن إلى أن يتعلم ماذا يصنع؟ يذكر بلسانه. لأنه اتفق، يقولون اتفق العلماء على أن الإمام رجع عن قول مجعل عن قوله في ماذا؟ لازم محل الخلاف، لازم ما فيش محل نزاع مختلف. قل عن قوله بإيه؟ قراءة السورة الفاتحة على اللغتين العظيمتين. قراءة القرآن بالفارسية قال عن قوله هذا، اتفق العلماء على أن الإمام رجع عن قوله بقراءة الفاتحة الفارسية. يبقى لمن يجيد العربية، لمن يمكنه القراءة بالعربية. أما من لا يمكنه القراءة بالعربية ماذا يقول الفقهاء عنه؟ كلهم قالوا يذكر في محل القراءة يذكر، يذكر بأي لسان؟ لم يشترط أحد في الذكر أن يكون بالعربية، لكن هذه المسألة في رجع عنها أنه كان يقول أولا أنه يمكن أن يقرأ بالفارسية مع قدرته على العربية، هذا هو الذي رجع عنه. قال وليس فيها، وليس فيهما يعني في الركعتين قراءة سورة بعينها، ولا تجب الجمعة على مسافر. قلنا من لا تجب عليه الجمعة، ونفهم منها شروط وجوب الجمعة، لأن في شروط صحة وشروط وجوب. ولا تجب الجمعة على مسافر، يبقى من شروط وجوبها أن يكون مقيما، صحيح؟ فليس على المسافر جمعة. يعني هذا المسافر اللي قاعد مقيم في اسكندرية في الصيف ليست عليه جمعة، ليست عليه جمعة ما دام في مدة السفر، لكن لو أداها تصح منه، لو صلاها تصح منه، كما أنه ليس على المرأة جمعة ولو أدتها صحت وكفتها عن الظهر. ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة، فمن شروط الوجوب الذكورة، ولا مريض فلا تجب إلا على صحيح، ولا عبد لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا أعمى لأنه قد لا يجد قائدا. فإن حضروا هؤلاء الذين لم تجب عليهم الجمعة، فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت. مش بالتعبير بأجزأهم عن فرض الوقت، لم يقل أجزأهم عن الظهر، أجزأهم عن فرض الوقت. لماذا؟ لأن هذا الكلام كلام ليس فيه خلاف، لأن هناك خلاف هل فرض الوقت الجمعة أم الظهر والجمعة بدل عن الظهر، فهو جمع هذا في كلمة واحدة ما فيهاش خلاف، أجزأهم عن فرض الوقت، سواء أكان فرض الوقت هو الجمعة أو فرض الوقت هو الظهر، فإن فعلوا ذلك أجزأهم عن فرض الوقت. ويجوز للمسافر، والمحو هذا الملمح اللي أن الله عز وجل لم يفرض على المرأة جمعة، فيه رفع الحرج عن هؤلاء كلهم، فلو فرضت عليها الجمعة كان فيها نوع مشقة، وما جعل الله في الدين من حرج. ولا على عبد، سبحان الله، كلما ضعف الإنسان قلت من عليه التكاليف، هذا العبد مشغول بخدمة سيده، وسيده هذا ضعيف وفقير محتاج إلى من يخدمه وإلى من يقضي له حوائجه، فخفف عن العبد لأجل خدمة سيده، فالله غني عن العالمين، شرع يعني هذه الرخص وهذه التخفيفات رحمة منه سبحانه وتعالى، فالمشقة تجلب التيسير. قاعدة فقهية مشهورة اللي ينبني عليها فروع كثيرة جدا، المشقة تجلب التيسير. فلما كان في نزول المرأة والمريض والعبد والأعمى مشق عليهم، خفف الله سبحانه وتعالى ويسر عليهم. فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت. ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة. هؤلاء الذين لم تجب عليهم الجمعة إذا أدوها، بل يجوز لأحد هؤلاء أن يكون إماما في الجمعة لأنها تصح منه أن يأم في الجمعة. قال: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته. من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام، القيد ده مهم وقيد عامل، لأنه لو صلاها بعد صلاة الإمام صحت صلاته عند الجميع وصح ظهره عند الجميع، وبيقول ولا عذر له حتى لو تركها وملوش عذر. الإمام يتكلم عن الجواز وعدم الجواز، صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، لا يتكلم هو آثم ولا غير آثم، هذه قضية أخرى لم يعرض لها، لكنها معروفة أن الجمعة حكمها فريضة، فمن تركها بغير عذر يأثم، هذا معلوم. يقول: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته. هل هو يؤدي صلاة الجمعة بعد ذلك؟ نسي مثل هو يؤدي صلاة الجمعة بعد ذلك بعد أداء صلاة الظهر، يعني يجب عليه أن يؤديها ولا لا؟ يجب عليه أن يؤديها، يجب عليه أن يؤديها. وإذا سعى إلى صلاة الجمعة بعد ما صلاها في بيته بطل ظهره. اسمع إلى الإمام يقول: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته. يقول لك في اللباب: جازت جوازا موقوفا، فإن بدا له أي لمن صلى الظهر ولو معذورا، فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها والإمام فيها ولم تقم بعد بطلت صلاة الظهر. بالنسبة له هو بطلت صلاته، بطل ظهره، وصارت صلاته التي أوقعها هذه له نافلة حتى لو لم يدرك الجمعة بطل فرضه بالذهاب هذا. فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. قال: ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة. إذا تركهم الجمعة ليس مكروها، لكن الذي يكره لهم أن يصلوها في جماعة، وإنما يصلي كل واحد وحده. حتى في القرى؟ إيه في القرى؟ في المساجد القرى يعني؟ لا، في المساجد التي قال لا تصح فيها الجمعة يصلون الظهر في جماعة، المعذورون والأصحاء. قال: وكذلك أهل السجن يعني لا يصلون الجمعة، يكره لهم أن يصلوا الظهر، أن يصلوا الجمعة. في جماعة لشبهها بالجمعة، لا معذور، سقطت عنك الجمعة، صلوا الظهر منفردين. قال: ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة، وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة. يبقى من أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها الجمعة باتفاق، بنى عليها الجمعة بالاتفاق. أما إذا لم يدرك ركعة بأن أدرك سجدة أو التشهد بنى عليها الجمعة عند الإمام، بنى عليها الجمعة عند الإمام وبنى عليها وصلى أربعا عند إيه؟ عند الصاحبين، يصلي أربعا، وهذا الذي يقال فيه إيه؟ أدى ما لم ينوي، أدى ما لم ينوي، هو نوى الجمعة لكن لما لم يدرك ركعة منها أدى أربعا ظهرا. بنى عند الإمام الجمعة، بنى عند الإمام الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم جزاك الله خير. بنى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو أدرك التشهد الأخير، أما عند محمد فقال لا يبني عليها جمعة إلا إذا أدرك إيه؟ إذا أدرك ركعة، والركعة تدرك بالركوع، والركعة تدرك بالركوع، يعني لو فاته القيام في الثانية وأدرك الإمام في الركوع عدت ركعة وبنى عليها الجمعة، وإلا صلى أربعا. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر. وإن أدرك أقلها يعني أقل إيه؟ أي أقل الركعة الثانية بنى عليها الظهر. قال: وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. إذا خرج معنى صعد المنبر، ترك الناس الصلاة والكلام إلا إذا كان شرع في الصلاة فيتمها ويعجل. ترك الناس الجمعة، إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وجوبا وتوجهوا إلى صلاة الجمعة للآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب. وتوجهوا وجوبا إلى صلاة الجمعة، والمراد بالأذان الأذان الذي هو بعد دخول الوقت. فلو كان في بلد أو مسجد تعودوا أن يؤذنوا قبل الجمعة ليستعد الناس لصلاة الجمعة، فالسعي حينئذ داخل في المستحب، أما الوجوب فيجب بالنداء الذي يكون بعد الزوال، سواء كان هو الأذان الأول أو هو الأذان الثاني. قلنا البائعون يتركون أزواجهم في الدكاكين ساعة الوقت. لا حرج إذا الزوج يترك زوجه في الدكان، أو تبقى النساء في المحلات ويشتري النساء، لم تجب عليهن الجمعة. سيشتري منها الرجل مثلا. هذا حكم آخر، هذه مسألة أخرى. أنت تقول هو يترك زوجته، ترك زوجته هي ليس عليها جمعة، لكن الرجل يشتري، هذا آثم. هذا آثم، وهي ليست آثمة، هي ليست آثمة، هي ليس مطلوبا منها أن تسأل لماذا أنت لا تصلي الجمعة، ربما يكون ممن يرخص لهم ترك الجمعة، يجوز، فلا تسأل. فيأثم إذا كان من أهل وجوب السعي واشتغل بالبيع بعد النداء، وإلا فلا. وما يفعلون شيئاً، يعني مثلاً أمام المسجد يعملون ويبيعون أيضاً ويسمعون الخطبة أيضاً، إنما يصلي صلاة ويصلون مع الإمام، هل حكم هؤلاء الناس؟ البيع البائع والمشتري آثم إن كان من أهل من الذين تجب عليهم صلاة الجمعة، أما إن كانوا ممن لا جمعة عليهم فلا حرج، لأن النهي عن البيع وقت النداء ليس نهيا لذاته، وإنما نهي لما فيه من التأخير عن الواجب، وهو ترك السعي. فإذا كان لا يجب عليه السعي فلا حرج أن يشتغل بالبيع أو الشراء. قال: وإذا صعد الإمام المنبر جلس، وأذن المؤذنون بين يدي المنبر أمامه، فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا، بذلك جرى التوارث، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان، ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع، والله أعلم. حتى عنده أسئلة في صلاة المسافر في صلاة الجمعة؟ تفضل أحد إبراهيم. قالت حينما لو صلى الظهر ثم قال بلى له أن يخرج إلى صلاة الجمعة، وقال تحت الباب، قال: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وأجاز الصلاة، فإن بلى له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة للسعي. قال في الباب: وإن لم يدركها. بمجرد أنه توجه إلى الجمعة بطل ظهره بمجرد السعي، وإن لم يدرك صلاة الجمعة مع الإمام فسعيه هو إبطال لفعله، لأنه سعى إلى الواجب الذي عليه، فيجب عليه ظهر آخر. فيجب عليه الظهر آخر. ظهر آخر. ظهر آخر. وبطل ظهره، خلاص بطل ظهره، يبقى في ذمته، يفعله ويسمى إعادة إن فعله في وقت الظهر. إعادة، الإعادة فعل الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا، وقد سبقت بفعل فسد لخلل ما. نحن قلنا في صحة الجمعة يصلي بمثل جامعي أو في مصلى، أو في مصلى المسجد. وفي هنا يقول يجوز الجمعة في ثلاث. نفق بالمنزل في أي مكان يجمع ثلاث نفق مثلا في قمة الجمعة. هو لم يقل إن الجمعة تجب على المكلفين إذا صار عددهم ثلاث، وإنما لا، الجمعة لا تجب إلا في مصر فيه أعداد كبيرة من الناس. هذا شرط للمكان الذي تقام فيه الجمعة وليس شرط للعدد. أما العدد الذي تنعقد به الجمعة فكما سمعت ثلاثة، اثنين مع الإمام عند أبي حنيفة وثلاثة مع الإمام. العكس العكس ثلاثة ثلاثة مع الإمام عند الإمام أبي حنيفة، واثنين مع الإمام على أساس أقل الجمع اثنين ومع الإمام. ده العدد الذي تنعقد به الجمعة. أما شرط وجوب الجمعة، وجوب شرط المكان الذي تجب فيه صلاة الجمعة أن يكون في مصر الجامع. المسافر ماذا يفعل بالرواتب؟ المسافر ماذا يفعل؟ السنة. المسافر ماذا يفعل في السنن؟ هل تسقط عنه السنن في السفر؟ السنن عددها هو لكن الأمر بها يخف عن الأمر بها في الحضر، فهو يصليها مع النشاط ولا حرج عليه إذا تركها مع التعب أو الكسل. آل عذر الأصل أن الجمعة تكون في مسجد واحد، لكن إذا أردت أن تطعم الجمعة في مثل القاهرة والأسكندرية والمحافظات هذه يصعب، صعب جدا على الناس. فإذا تتعدد للحاجة، تتعدد للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. وفي الحقيقة على مثل وضع العاصمة التي نعيش فيها هذه، الحاجة مسة إلى كثرة المساجد، لكن هناك خلل في وتقصير من المسلمين. فالواجب أن يكون في كل حي مسجد جامع كبير، يعني ليس كثير على الناس أن يمشي في حدود كيلومتر، فإذا صار في حدود الكيلومتر في مسجد جامع ليجمع كل هؤلاء، لأن الجمعة لتجميع الجماعات في مساجد كثيرة شيء طيب. وإذا تسير في القاهرة في مصر القديمة تجد المساجد بين المسجد والمسجد يعني مسافة قليلة جدا، وتجد مسجد آخر ومسجد كبيرة جدا. ذهب ينبي عنه يا كرام، رغم أن العدد كان قليل. ما في كتب التاريخ أن مصر وصلت، مصر وصل عددها 80-90 مليون، ما في هذا. لكن تنظر في مصر القديمة مسجد كبيرة ومتقاربة جدا. هذا إن دل إنما يدل على محافظة الناس على الجماعة. مساجد هذه كانت تبنى لحاجة وكان الناس يملؤونها رغم قلة عدد السكان، لكن لحرصهم، لأنك تجد الجامع مساحة صغيرة وبين عمارات، لو نزلت عمارة واحدة ممكن تملأ المسجد، ومع ذلك تجد تصلي في صف وصفين. فالواجب أن يكون في الحي مسجد كبير يجمع الجماعات وبه تكثر الاستفادة. في شكوى عامة مثلا الآن ندركها جميعا، قلة عدد الخطباء المؤهلين لخطبة الجمعة. إذا أنت توفر كثير من هذه الأعداد وتجعل في المساجد الكبيرة هذه، لكن لما لم يوجد المسجد الجامع صارت الجمعة في كل زاوية، في بدروم، في شقة، في كذا، صارت كلها جمعة. صحيح الحاجة ماسة إليها لأن الناس تملأ وتفترش الأرض في الشوارع، هذا نراه، لكن التقصير الذي قصرنا فيه أننا لم ننشئ مسجدا جامعا في كل حي مسجد كبير. رأيت في بعض البلاد أن كل حي سكني، حي سكني يعني 10-15 عمارة يبنى فيها مسجد للجماعة فرائض الخمسة، فإذا ما جاء يوم الجمعة لا يصلى فيه، هذا خلاص ينتقل إلى المسجد الجامع، مسجد كبير يصلي فيه كل هذه الأحياء تجتمع في مسجد. هذا هو عندنا العمارة الموجودة فرائض الخمسة هكذا. رأيت في ماليزيا يصنعون هذا، هناك يصنعون هذا، مساجد عندهم كبيرة، بل وأفنية المساجد تسع جزء كبير جدا من سيارات المصلين يدخلون بها إلى الفناء، فهذا حتى إذا زاد عدد السكان المسجد يستوعب. جزاك الله خير. قال في العبارة وكذلك أهل السجن. إذا الجمعة ليست واجبة، ليست واجبة عليهم، بل ولا يصلون كمان، ولا يصلون الظهر في جماعة، لأن من شرائط الجمعة هي الحرية. لا لا لا لا، هؤلاء أحرار، لأن الحر يقابل العبد، المسجدون أحرار، يعني ليسوا بمعنى ليسوا عليهم. لا، هي لا تجب عليهم ولا يصلون الجمعة. فبعد أن فرغنا من فقه صلاة الجمعة نتجه إلى فقه صلاة العيدين، وصلاة العيدين واجبة عند الحنفية، وفيها تكبيرات الزوائد وهي واجبة أيضا. يقول الإمام رحمه الله: يستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى، يستحب في يوم الفطر، يوم عيد الفطر، أن يطعم، يدخل جوفه طعاما قبل الخروج إلى المصلى، ويغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلى، أما الطعام فللمصارع إلى امتثال الحكم الشرعي، حيث كان بالأمس يحرم عليه الطعام بالنهار، واليوم يوم الفطر يحرم عليه الصيام، فالذي حرم عليه الطعام أمس فرض عليه الفطر اليوم، فهو يدور مع الشرع حيث دار، إذا أمره بالصيام امتثل، وإذا أمره بالفطر امتثل، وسارع وسارع. وفي هذا حفظ للشرع بألا يزاد فيه ولا ينقص منه، أما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور فلا سمعنا. لماذا ندب إلى تعجيل الفطر؟ لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فحتى لا يظن ظان أن اليوم قصير في فصل الشتاء وأنا في قوة والحمد لله وأريد أن أتعبد إلى الله أكثر فأمد الصيام إلى العشاء مثلا، قال لا، عجل الفطرة، عجل الفطرة، هذا مستحب. وتأخير السحور حتى لا يحرم واحد على نفسه الطعام من نصف الليل مثلا، لا، أخر السحور حتى نسد الباب أمام المبتدعين في الدين الذين يزيدون فيه ما ليس منه أو ينقصون منه ما هو منه. فلذلك يستحب في يوم الفطر أن يطعم أولا قبل أن يخرج للمصلى، فيبادر إلى امتثال أمر الله الذي حرم الصيام في هذا اليوم. لذلك الحائض يحرم عليها الصيام، يحرم عليها الصيام ويجب عليها القضاء، هو مستقر في ذمتها، فإذا صامت تأثر ولا يصح صيامها. كان بعض النساء عندها نوع من الورع بغير فقه، تقول إذا جاءها أيام حيضها تقول كيف أفطر والكل صائم، الأطفال صيام وأنا أفطر، فكانت لا تأكل أبدا وتبقى هكذا إلى قبيل المغرب، فإذا خلاص تضيقت الشمس للغروب تشرب قليل من الماء، تشرب قليل من الماء، هذا تعذيب للنفس ما يريده الله عز وجل. الذي أوجب عليها الصيام حالة طهرها هو الذي أوجب عليها الفطر حالة حيضها. فيستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى، واستحب أن يكون شيئا حلوا، تمرا، وترا، ويغتسل للاجتماع. الاغتسال هذا مستحب في كل موطن يجتمع فيه المسلمون، وهذا ينبئ عن حب الإسلام للطهارة الظاهرية. وإذا كان هذا حبه للطهارة الظاهرية فحرصه على الطهارة الباطنية أكثر وأشد من حرصه على الطهارة الظاهرية. فطهارة القلوب أهم وأوجب من طهارة الأبدان. ويغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلى، ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة. وقال المصلى ولم يقل المسجد، لأنه يستحب أن تكون الصلاة العيد في المصلى. ولا يكبر في الطريق عند أبي حنيفة ويكبر عندهما في الطريق يعني، ويكبر، والأفضل أن يكون بصوت خافت، فهذا من الذكر، والمستحب في الذكر أن يكون سرا. صلاة كل سنتين قلنا في صلاة المساء أي أضحى يكبر عند الجميع. إيه، وعند في الأضحى يكبر، صحيح. إيه، كلامنا في الفطر. كلامنا في الفطر، نعم. ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، إذا ذهب وصل إلى المصلى جلس وكبر مع الناس. ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها. فإذا حلت الصلاة، الصلاة كانت محظورة عند طلوع الشمس، الصلاة محظورة حتى الصبح، صلاة الصبح لا تصح عند طلوع الشمس، يجب أن ينتظر حتى ترتفع. فإذا حلت الصلاة يعني ارتفعت في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، إذا حلت الصلاة دخل وقت صلاة العيد، وذلك بارتفاع الشمس، ووقتها يمتد إلى الزوال، إلى الزوال يعني إلى وقت الظهر. فإذا زالت الشمس خرج وقتها، إذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. فإذا لم يصلوها من عذر، إذا لم يصلوها من عذر، كيف يمكن يكون عذرا؟ ما هو هذا العذر يعني؟ مطر مثلا، لخوف أو لمطر أو نحوه، أو غم الهلال فلم يشهد الشهود إلا بعد الزوال، شهد جاء الشهود من بعيد ونقلوا هذا وذهب وخرج وقت صلاة العيد، فيصلوها في اليوم التالي في وقتها، يعني بعد أن تحل الصلاة إلى وقت العيد الزوال. فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقتها، زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، خرج وقتها وقت صلاة العيد. ويصلي الإمام بالناس ركعتين، بصفة صلاة العيد يصلي بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح التي تسمى تكبيرة الإحرام، وثلاثا بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها. وفي عندنا تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام، ثم ثلاث تكبيرات بعدها اللي هي تكبيرات الزوائد، ويرفع يديه في هذه التكبيرات، ثم تكبيرة الركوع. يبقى تكبيرة الركوع بعد القراءة، يبقى الترتيب كالآتي: تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح سرا من الإمام والمأمومين، ثم تكبيرات الزوائد ثلاثة، يرفع يديه في كل تكبيرة، ويفصل بين التكبيرة والتكبيرة بمقدار ثلاث تسبيحات، ثم إذا فرغ من التكبيرة الثالثة من تكبيرات الزوائد شرع في القراءة، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو آيات، ثم يكبر راكعا، ثم يتم الركعة، ثم ينهض إلى الثانية فيبدأ بالقراءة لتتصل القراءة، يبدأ بالقراءة، وبعد القراءة يكبر تكبيرات الزوائد كما كبر في الأولى ثلاثا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يكبر راكعا، ثم يتم صلاته الركعة كالأولى. نقرأ نص صاحب الكتاب، قال: ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وثلاثا بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ثم يكبر تكبيرة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة التالية بالقراءة. طبعا في اختصار هنا معلوم، معلوم بعد ما يكبر ويركع هيكبر ويرفع ويسجد ويتم الركعة، ثم يبتدئ في الركعة التالية بالقراءة. فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات، وكبر تكبيرة رابعة يركع بها، ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، ثم يخطب. التعبير بثم لأن لسه في بعد تكبيرات الركوع في رفع من الركوع وسجود سجدتين وتشهد، فعبر بثم التي تفيد التراخي. ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر وأحكامها. معروف إن صدقة الفطر تخرج قبل الصلاة، فالأولى أن يعلم الناس أحكام صدقة الفطر في آخر جمعة، في آخر جمعة في رمضان، ثم ينوه في صلاة العيد عيد الفطر، ينوه بوجوبها على من لم يخرجها، وأنه يجب عليه أن يخرجها. فليس معنى أنه لم يفعلها في الوقت أنها تسقط من عليه، فيعلم الناس هذه الأحكام. يعلم الناس فيهما صدقة الفطر وأحكامها. قال: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، لأنها لا تؤدى إلا في جماعة ومع السلطان أو نائبه كالجمعة، لكن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد، وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بصلاة العيد في اليوم التالي. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم التالي لم يصلها بعده، لم يصلها الإمام بالناس بعده. لماذا لم يصلها في الثالث والرابع؟ قالوا: هذه عبادة ووقوفا عند النص، وقد جاء النص بصلاتها في اليوم الثاني فلا تصلى بعد ذلك. قال: ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب، لنفس المعاني التي دعت إلى ذلك في الفطر، ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة. هناك يعجل بالأكل المبادرة إلى الفطر، وهنا الأكل يؤخره ليأكل من أضحيته، نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم يكن يضع من أهل الأضحية يؤخر إلى أن يرجع من صلاته، ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر في صلاة الأضحى. هذا ليس فيه خلاف، إنما الخلاف في صلاة العيد. ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر. الفرق في النية، الهيئة والصفة واحدة. ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر، ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيها الأضحية، وأحكامها وتكبيرات التشريق. تكبيرات التشريق تلكم التكبيرات التي تكون بعد المكتوبة، تكبير في يوم العيد وفي الأيام الثلاثة التي تليه عند الصاحبين، وتكبيرات التشريق. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد، فإن حدث عذر من الغد صلاها بعد الغد ولا يصليها بعد ذلك لأنها زاد يوما، لأن هذه أيام الأضحية، لأن هذه أيام الأضحية، ولا يصليها بعد ذلك. وتكبير التشريق أوله، أول وقته عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة، عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة يبدأ تكبير، وقت تكبير التشريق، وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة. يبقى كم صلاة؟ فجر يوم عرفة، يعني يوم عرفة خمس فرائض، ثم في يوم النحر الصبح والظهر والعصر، ثمان فرائض. هذا وقت تكبير العيد، تكبير التشريق، وقت تكبير التشريق عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. كم فريضة؟ ثلاثة وعشرين. يوم عرفة، يوم الأضحى، اليوم الثاني حادي عشر والثاني عشر إلى عصر الثالث عشر، خمسة أيام بخمسة وعشرين، تطرح منهم العشاء والمغرب، يبقى ثلاثة وعشرين صلاة. والتكبير عقيب الصلوات المفروضات، وهو كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله.